الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان وكشف المبهمات التي جاءت في سورة الزخرف، ونستمد العون من الله تبارك وتعالى لبيان المبهمات الموجودة في سورة الدخان. سورة الدخان سورة مكية، وعدد آياتها 59 آية. وهذه السورة المباركة جاء فيها ذكر ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها بيان صور من صور يوم القيامة، وفيها كذلك أحوال من آمن وأحوال من كفر. يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الإبهام في قوله تعالى في ليلة مباركة جاء في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها ليلة القدر، واستدل بقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والإبهام هنا لأنه مبين في سورة أخرى، وعلى هذا قول الجمهور. الجمهور في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني بهذه الليلة ليلة القدر. وهناك قول يقول إنها ليلة النصف من شعبان، ولكن هذا القول يعني عار من الدليل. إذن قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان ولا من شعبان؟ من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الموطن الثاني يقول الله تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم البطشة هذه أي يوم هو؟ هذا قول، ولكن القول الذي فيه الدليل أنه يوم بدر. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا على أهل مكة قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنين فقحطوا. فأتى أبو سفيان ويومها كان مشركا، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه وينشده الله والرحم، يقول يا محمد ادع الله لقومك أن يرفع عنهم. قال فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكانت البطشة الكبرى يوم بدر. ومن ثم هذا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما ما جاء أنه يوم القيامة فهو قول لعبد الله بن العباس، وذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التفسير. الموطن الثالث في قول الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. في كتاب ترويح أولي الدماثة، وهذا الكتاب ذكرناه في المقدمة، وهو من الكتب التي اعتنت بالمبهمات، ذكر أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستهزئ به كعادته، هو من المستهزئين بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويوما أتى أبو جهل فنادى على قريش على بطونها، وجعل يقول يا معشر قريش أيخوفكم محمد بالزقوم؟ أما تدرون ما هي؟ قالهم أنتم مش عارفين إن الزقوم ده إيه هو؟ محمد يخوفكم بالزقوم؟ قال أبو جهل يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لا. قال ما هي إلا عجوة يثرب مع الزبد. قال لهم الزقوم ده اللي محمد يخوفكم به هو عجوة يثرب، عجوة زائد زبد، يقولها مستهزئا. ثم جعل يقول في نفسه للناس ليس هناك فيها، يعني في مكة، أعز مني وأكرم، ليس في مكة أعز مني ولا أكرم. فنزلت الآيات تبكيتا لأبي جهل، تبكيتا له، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. من هو الأثيم هنا؟ الأثيم هو أبو جهل. طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان يقول ما أعز مني ولا أكرم، الله تعالى عندما أصلاه النار ووصف عذابه تكلمه الملائكة على سبيل التعنيف وعلى سبيل التوبيخ وعلى سبيل رد الصاع بالصاع، على أن الجزاء من جنس العمل، كما استهزأت في الدنيا يستهزأ بك في النار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز معناها صاحب المنعة، فأين منعته وهو في النار؟ هل منعه أحد من عذاب الله؟ لذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا على سبيل التوبيخ والتعنيف لأبي جهل. إذن الأثيم في الآية هو أبو جهل، والعزيز الكريم في النار يخاطب بهذا: كنت تدعي أنك عزيز وتدعي أنه لا أعز منك ولا أكرم، وأنت الآن ذليل. فالمقصود بهذا كله أبو جهل. بعد ذلك سورة الجاثية، وسورة الجاثية كذلك من القرآن المكي، من القرآن المكي، وهي 37 آية. فيها قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. في تفسير زاد المسير لابن الجوزي من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما الأفاك الأثيم في الآية هو النضر ابن الحارث، وقد ذكرنا سلفا أن النضر ابن الحارث لما ذهب إلى الشام وذهب إلى غيرها رجع بأخبار أسفنديار ورستم، كتب مثل كليلة ودمنة، جاء بكتب كلها أساطير، وكان يقرأها على أهل مكة ويقص عليهم منها ويقص عليهم منها، وكان إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمنع الناس عنه ويحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ذكر ابن عباس أن قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، المراد بالأفاك الأثيم هو النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث. كذلك يقول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الآية 14 هذه محل خلاف عند أهل العلم، أهي من السورة على أنها مكية أم هي من القرآن المدني؟ هناك خلاف عند أهل العلم، منهم من يقول إن الآية هذه آية مدنية، ومنهم من يقول آية إيه؟ مكية. من قالوا إنها آية مكية حملوا المعنى على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة المكرمة وكان أهل مكة يتعمدون إلحاق الأذى بضعفاء المسلمين، المسلم الذي له منعة والذي له نسب وعائلة كانوا يخافون الاقتراب منه، كانوا يخافوا من الاقتراب منه. لماذا؟ قومه لهم منع وشوكة. أما المسلم الضعيف، المسلم الضعيف كان محل يعني أذى، كانوا يؤذونه كعمار وأبوه وأمه، لم يكونوا من أهل مكة إنما كانوا من أحلافهم، كانوا من أحلافهم، وما كانت لهم منع. أبو جهل رمى سمية رضي الله عنها وارضاها بحربة فوقعت في موطن عفتها فقتلها، قتلها لأنه يعرف ويعلم أنه لا يطلب بها أحد، لا يطلب بها أحد. ثم عمدوا إلى ياسر وعذبوه عذابا أليما، كما جاء في كتب السير، ربطوه في حصانين واستنفروا الحصانين في طريقين مختلفين، فكان مآله أن شق شقين وما فتن عن دينه. لو كان له أهل في مكة لمنعوه، كذلك عمار كانوا يأخذوه ثم يغطوه في الماء حتى إذا ما أوشكت أنفاسه أن تنتهي أخرجوه، يغطسوه ثلعوه ليسمعهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبون. كانوا يحملونه بالتعذيب على أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى عمار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فعلوا بي كذا وكذا وكذا. قال: يا عمار، ما شأن قلبك؟ قال: مطمئن يا رسول الله بالإيمان. فنزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له: يا عمار، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك مرة ثانية فادفع عن نفسك العذاب وقل ما شئت أن تقل في شأني. طيب، هؤلاء لم يكن لهم عوائل في مكة، هم أتوا من اليمن ثم تحالفوا مع بعض حلفاء في مكة، ومن ثم ألحقوا بهم الأذى. فكان الضعاف يؤذون في مكة كبلال وكسلمان وكصهيب، بلال حبشي وسلمان فارسي وصهيب رومي، لا يطالب بهم أحد. فلما آذوهم وكان الله تبارك وتعالى لم يكن قد فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، بل كان يأمرهم بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما كان يرد أذى بأذى، إنما كان يرد الأذى بالعفو والصفح. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يبقى إذن الآية نزلت في من؟ في الضعفاء من المسلمين، وهذا كان في العهد المكي. ثم لما هاجروا نسخت هذه الآية وبقي من يقاتلك أن تقاتله، أمر الله المسلمين في المدينة بأن يدفعوا عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أما في سنن، في كتاب يعني أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للواحد أيام الواحد، ذكر فيه قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق لما كانوا في راحة، نزلوا في مكان للراحة، وذهب غلام لعمر وغلام من الأنصار، ذهبوا ليحملوا الماء على الجمال ليشرب القوم، فتنازع الغلامان على البئر، هذا قال: أنا أسقي أولا، والثاني قال: بل أنا جئت أولا. فلما تنازع الغلامان تشاجرا، وعند الشجار استدعى كل غلام الناس الذين معه. قال المهاجر: يا معشر المهاجرين، وقال الأنصار: يا معشر الأنصار، وكادت أن تحدث مقتلة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وهدأ من روع الناس وقال: دعوها فإنها منتنة. عندها تكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلام ليس بالطيب، وهو يجلس مع قومه الأنصار. قال لهم: ما أنا قلت لكم يا جماعة، يعني ما نحن وهم إلا كمن قال: سمن كلبك ليأكلك. قالوا: يعني أكلوا عيشكم وقطعوا في خيشكم. فلما قال هذه المقولة السيئة هم عمر أن يقتله. قالوا: فنزل الآية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يبقى من حمل أن الآية مدنية أنزلها على من؟ على عمر وابن سلول. ومن قال إنها مكية أنزلها على ضعفاء المسلمين. الموطن الثالث في قول الله تعالى في الآية 23: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. في تفسير مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل اسمه الحارث ابن قيس السهمي، وكانت لأمه شهرة، وكان ينادى باسم أمه، كان يقال له ابن الغيطلة، كان يقال له ابن الغيطلة. والغيطلة ده لقب من ايه؟ من الألقاب التي أطلقت على ايه؟ على إحدى أمهاته. يبقى الحارث ابن قيس السهمي ابن الغيطلة، كان رجلا يعني كثير السفر، كان يسافر إلى الشمال والجنوب، يذهب للشام ويذهب لليمن، وكان كلما استحسن شيئا عبده. هو ماشي كده يلاقي حتة يعني قطعة حجر كده بتلمع وعجبته يحملها معه، وفي أقرب مكان يسجد له ويركع. وبعد شوية وهو ماشي إن رأى حجرا أجمل يرمي الإله الأول ويعمل إله تاني، وهكذا كلما استحسن شيئا عبده. يبقى هو بيعبد بالهوى ولا لا؟ بالهوى. الشيخ ابن نجي الله يرحمه، طبعا هو من علماء فاقوس الله يرحمه الله، مثل عز يعني صور الموقف صورة جميلة كده، قال: قد يصنع أحدهم إلهه من عجوة. لما بيستحسن العجوة وهو بياكل العجوة كده راح جاب العجوة وعامل منها صنم ويعبده الصبح، ولما يجوع آخر النهار ياكله، أكل إلهه. قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. يعبدوا يوم ويأكلوا في اليوم الثاني، وهذا سفه، هذا سفه في العقول. يبقى قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نزلت كما ذكرنا في الحارث ابن قيس السهمي، وكانت أمه تسمى بالغيطلة يعني ابن الغيطلة، وكان مع كثرة أسفاره إلا أنه ختم الله تبارك وتعالى على سمعه وجعل على بصره ايه؟ غشاوة. ما دام السمع مختوم عليه والقلب مختوم عليه وبصر عليه غشاوة لا يبصر الحق، لا يبصر الحق، انما لا يبصر الا الهوى. كان اذا استحسن حجرا عبده. وابن الغيطلة لو قرأت في تاريخ العرب تجده مات اثر اكله السمك، اكل حوتا مملحا، حوت مملح، عارف المملح اللي هو اليمن بيسموه ايه؟ طيب انت كويس اهو، كان بياكلوه زمان في ايه؟ كان في مكة كان يعرفوه. اكل حوتا مملحا ثم اشتد به الظمأ فجعل يشرب من الماء يشرب يشرب يشرب حتى مات، حتى مات. يبقى ابن الغيطلة مات اثر اكلة سمك، اثر ايه؟ اكلة سمك. سورة الاحقاف كذلك من القرآن المكي، وفيها كذلك من القرآن المدني آيات. من المواطن التي في السورة قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الآية العاشرة والحادية عشر: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. الخطاب لأهل مكة، الخطاب لأهل مكة. من الذي استكبر على الإيمان؟ أهل مكة. ومن ثم الشاهد هنا قالوا هو موسى عليه السلام. وهل كان أهل مكة على علم بموسى أم لا؟ كانوا يعرفون موسى أم لا؟ كانوا يعرفون موسى وعيسى عليهما السلام، كانوا يعرفون موسى وعيسى. هو ابن الزبعري لما ذكرنا في اللقاء الماضي لما قال أبو سفيان له إن محمدا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كيف ترد عليه؟ قام قال له هنرد عليه ونقول له طيب اليهود عبدوا العزير، النصارى عبدوا المسيح، هل هما في النار؟ يبقى كانوا يعرفون اليهود وإيه؟ طيب يبقى كانوا على علم. لذلك على أن الآية مكية قالوا الشاهد هو موسى عليه السلام، شاهد على مثل التوراة، ومثل التوراة اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا قول. القول الثاني وهو الذي فيه الدليل، القول الثاني أن الشاهد في الآية هو عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام. وعبد الله ابن سلام إسرائيلي أم لا؟ إسرائيلي. وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم وسيدا من ساداتهم، فآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد أن القرآن حق، وشاهد أن القرآن حق. لذلك عند مسلم في الصحيح أن الشاهد هو مين؟ عبد الله بن سلام. وهذا في كتاب مناقب الأنصار، لما تأخذ صحيح مسلم تنظر في الفهرست تأتي بكتاب مناقب الأنصار ثم تأخذ من مناقب الأنصار منقبة عبد الله بن سلام. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر قصة أن جارية لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقال لها زنيرة، زنيرة كان اسمها زنيرة، زنيرة كانت مشركة فلما أسلمت عميت، فلما أسلمت عميت ذهب بصرها، فقال أهل الشرك لقد أصابك اللات والعزى، هم اللي عموك لأنك كفرت بما كانت عليه قريش. فلما قالوا لها هذا جاءها البصر، جاءها الايه البصر، فهم قالوا لا لا لا لا لا لو كان خيرا ما سبقتنا اليه زنيرة، لو الاسلام ده خير ما كانتش زنيرة سبقتنا اله. يبقى شوف معايا، لما عميت قالوا ده فعل مين؟ فعل أصنامهم، غضوا عليك. وبعدين لما عاد إليها بصرها قالوا لا الإسلام مش في خير، لو الإسلام في خير ما كانش اتبعوا العبيد، كنا احنا السادة كنا نبقى قدام منهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بعد ذلك في الآية الخامسة عشر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ذكرنا قبل ذلك أن الآيات التي فيها وصايا بالأبوين نزلت في شأن من؟ سعد بن أبي وقاص. قلنا في العنكبوت آية وفي لقمان آية، والعنكبوت ولقمان نزلتا في سعد هذا باتفاق، لكن هذه الآية قالوا نزلت في عياش ابن أبي ربيعة، في عياش ابن أبي ربيعة. وعياش ابن أبي ربيعة ذكرنا طرفا من سيرته وقلنا أسلم بعد الحديبية، وكان الشرط في الحديبية من أتاك منا ترده ومن أتانا منك لا حق لك فيه، يعني من يلحق بك يا محمد منا تردوه علينا، ومن يأتينا من عندك يبقى علم الحق ورجع إليه. افهم معاي. فكان عياش بن أبي ربيعة لحق بالنبي عليه السلام وآمن. فالاتفاق ارجع يا عياش يا رسول الله، قال له ارجع وإن الله جاعل لك فرجا. فأخذه أبو جهل وعاد به وعاد به. أما أسلم بكت عليه أمه، بكت عليه أمه وفعلت كما فعلت أم سعد. قالوا فنزلت هذه الآية في عياش ابن أبي ربيعة. وهذا يدل على أن الإسلام العظيم يعني هو الدين الصالح ولا غير، صالح لكل زمان ومكان. يعني وإن كان الأبوان كافرين فلهما على الولد المسلم الموحد حق الصحبة، حق الصحبة والأبوة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، سيدنا أبو بكر رضي الله عليه كان عنده عدد من النساء، كان عنده قتيلة بنت عبد العزة، فلما أسلم بقيت هي على الشرك، بقيت هي على الشرك ففارقها. وكان أنجب منها أسماء، أنجب منها أسماء، وتزوج أم رومان وأنجب منها مين؟ عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين. أسماء هاجرت وتزوجت الزبير، وكانت تأتيها أمها وهي على الشرك، تأتيها وهي على الشرك. أسماء مسلمة موحدة، زوجة صحابي، الذرية البيت كله توحيد، ولكن أمها مشركة. تأتيها تطمع في الصلة، طمعانة وهي ماشية تعطيها شيء يعني. فأتت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي تأتيني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. صليها، حق الأبوة لا يمنع حتى وإن كان الأب كافرا، له علي حسن المعاملة، أن أحسن صحبته ما حييت، ولا مانع شرعا ولم يمنعني ديني أن أوصي له من مالي بقدر ما يحفظ له كرامته ولياقته. يعني من العيب والعار أن يكون الولد مسلما وأبوه كافرا وأبوه بيشحت بلف على بيوت الناس. لا، الإسلام ما منع الولد المسلم أن يوصي لأبيه الكافر بجزء من ماله يحفظ بالمال كرامته وصيانته. فالآية نزلت على هذا القول في عياش ابن أبي ربيعة. أما في الآية السابعة عشر في قول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. في الكتب نظرا للتنازع الذي حدث في آخر عهد، في آخر عهد علي رضوان الله تعالى عليه وارضاه، سيدنا علي بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، كان هناك أناس يطالبون بالثأر لعثمان، يطالبون بالثأر. اجلس، ارتخاء احمد صوتي، اجلس اجلس. يطلبون للثأر من قادة عثمان، والدولة لم تستقر بعد. رأى علي رضي الله عنه أن يستقر الحال أولا، ثم من بعدها يبحث مع زين عن القتلة. فهم كل طرف فهما يخالف الطرف الآخر. أراد علي أن يستقر الأمر أولا ثم يأتي بالقتلة، وأراد الآخرون أن يحدد القتل أولا ثم يبحث عن إيه، عن الأمر. اختلفوا، لما اختلفوا حدث نزاع وشب قتال، وشب قتال. في آخر المطاف بعد مقتل علي رضي الله عنه اصطلح الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، اصطلح لماذا؟ صيانة لدماء المسلمين، صيانة، رأى يعني الدماء تجري، أراد أن يصون الدم، فجلس مع معاوية واصطلح على أن يترك الحسن الأمر لمعاوية بشرط ألا يجعلها معاوية في أولاده، بعد انتهاء مدته يتركها شورى كما تركها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. واتفق الفريقان على هذا وتم الصلح، وتحققت في الحسن نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهو صغير: هذا ابني يصلح الله تعالى به بين طائفتين كبيرتين المسلمين. وكان الصلح، وترك الحسن الخلافة لمعاوية. طيب، علي بن الله مات، ولكن له شيعة وأنصار، له شيعة وأنصار، واستقر الأمر لمعاوية. في آخر عهد معاوية أراد أن يمكن لولده يزيد، يبقى كده على الشرط ولا برا الشرط؟ برا الشرط. فأرسل مروان بن الحكم واستعمله على المدينة، فوقف مروان على المنبر يخطب في الناس، يخطب في الناس يدعو الناس لبيعة مين؟ لبيعة يزيد. كان في القوم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. عبد الرحمن يعني ما أسلم في أول من أسلم، لا بقي على الشرك، ثم من بعدها أسلم. طيب، فعبد الرحمن لما سمع خطبة مروان قام يتكلم كلمتين، قال له: ليست سنة أبي بكر ولا عمر، إنما هي هرقلية. هرقلية يعني دي سنة هرقل. هرقل يعني إيه؟ بيورث الملك. قال له: عمر تركها شورى، تركها شورى، لم يجعلها في ولده، ولم يجعلها أبو بكر في ولده، فأنت جاي النهاردة تدعو إلى ابن معاوية؟ هي الأمة عقمت خلاص، ما عادش فيها أحد. فلما تكلم عبد الرحمن هذا الكلام رد عليه مروان بن الحكم وهو على المنبر بكلمتين، قام قال له: يا من قال الله فيه، وقرأ الآية: والذي قال لوالديه أف لكما. قال له: نزلت فيك أنت. مين قال الكلام ده؟ مروان بن الحكم قالها لمين؟ لعبد الرحمن. ثم قال: خذوه. قال إيه؟ خذوه. فلما قال خذوه، قال لمين بقى؟ قال الحاشية: خذوه. فلما ذهبوا ليأخذوه دخل عبد الرحمن بيت أم المؤمنين عائشة فامتنع القوم عنه. فلما سمعت عائشة مقولة مروان بن الحكم وهو بيعاير عبد الرحمن بيقول له: يا من قلت لأبويك أف لكما، قالت له: والله ما فينا نزلت. مين اللي قال كده؟ عائشة. والرواية في البخاري قالت: والله ما فينا آل الصديق نزلت، وما نزل فينا إلا براءتي. ويتعني فينا بمين؟ اسمع استاذ، الدليل لما بيترك كما هو أهل الهوى بياخدوا منه، وكل واحد بياخد منه مراته. هي تعني بآل الصديق الذرية، لأن الشيعة أخذوا الدليل ده مستندا على أن أبا بكر ليس صاحب ثانية اثنين. قالوا: بنت اللي قالك ما نزل فينا آل الصديق شيء إلا ما كان من براءتي. طب هي ما قالتش نزل في الصديق، قالت في آل الصديق كده، تمام كده. لكن الشيعة أخذت الرواية على أنه لم ينزل في الصديق قرآن، يبقى إذن ثانية اثنين مش الصديق، يبقى علي على قول الشيعة. إذن والذي قال لوالديه أف لكما، مروان بن الحكم قال لك نزلت في مين؟ في عبد الرحمن ابن أبي بكر، لكن قالها في سياق دعوته لبيعة يزيد واعتراض عبد الرحمن عليه، واعتراض عبد الرحمن عليه. طب مروان بن الحكم ده صحابي؟ لا، هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، عاصره وكان صغيرا، لكن كان أبوه يوم ذاك في النافي، كان منفيا. أبوه الحكم بن العاص كان ارتد ونفي إلى إيه؟ نفي إلى الطائف. ولما كان فتح مكة أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أخا له من أمه، أتى يعني وأخذ له الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مروان مش من الصحابة، فهو مروان قالها لما كان يدعو لبيعة يزيد واعترضه عبد الرحمن. لكن في صحيح البخاري أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت والله ما فينا نزلت، وإنما نزلت في فلان ابن فلان، ولو شئت أن أسميه لسميته. يبقى إذن لم تنزل في مين؟ في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك في قول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآية 21. عندنا كلمة واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. عاد دولي قوم مين؟ قوم هود. عاد قوم هود. طيب والأحقاف أين موطنهم؟ الأحقاف ديت أسماء لجبال، جبال بين ساحل عمان وعدن. في عمان ديت لما بتقرأ في عمان بعين مضمومة وميم خفيفة، وفي عمان بعين مفتوحة وميم مشددة. عمان دي اسمها عمان البلقاء، دي أردن. أما عمان اللي هي موجودة حاليا دي، تمام، اللي هو هذا بيسموها السلطان. ساحل عمان وعدن، المكان ده اسمه الأحقاف، اللي هو كان فيه دعوة مين؟ دعوة سيدنا هود عليه السلام. يبقى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. يبقى الأحقاف ده مكان اسمه الشحر، كده في الساحل تحت كده على المحيط في الساحل بين عمان وإيه؟ وعدن. في الآية 24 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الموطن هذا طبعا المحيط مية عذبة ولا مالحة؟ مية مالحة. يقول الله تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. عاد كانت بالأحقاف، والأحقاف كما ذكرنا جبال، جبال، والجبال كانت لعاد فيها مساكن، وكان لهم فيها كذلك متاع. وكان العرب عامة وسكان هذه الأماكن يطمعون في المطر، لأن المطر بالنسبة لهم حياة، ستعشب الأرض وتأكل الأنعام ثم تدر اللبن ويحدث الريع. فلما كفرت عاد جاءوا هودا عليه السلام من قبيل التحدي وسألوه أن ينزل عليهم العذاب، يعني استعجلوا نزول العذاب كما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك سألوه أن ينزل عليهم من السماء إيه؟ كسفا. فالله تبارك وتعالى أراد للغيم أن يجتمع، فاجتمع الغيم في السماء حتى ظلم النهار، ففرحت عاد، ظنت أن هذا العارض اللي هو السحاب ده سيمطر وسينتشر الري وستعشب البادية، ففرحوا لمجيء الايه السحاب، ظنوه سحابا، غير أن الله تعالى عاملهم من جنس ما كذبوا، لم يكن المطر مطرا، إنما اشتغلت الريح فخلعت أمتعتهم ودمرت عليه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. لذلك الأودية هنا في التفسير الطبري قالوا الوادي ده كان يقال له المغيث، كان يقال له الايه المغيث، ما هو الوادي ده منخفض بين جبلين، لما يبقى السحاب، السحاب هو المطر عبارة عن ايه؟ سحاب ثم يتنازعه الهواء، والسحاب ده بيبقى فيه موجة يمين وموجة شمال بيضربوا في بعضهم بيحدث ايه تفاعل بينزل المطر. والجبال في هذه المواطن جبال عالية شاهقة يعني قد ترى السحاب دونها، وحتى مصبات الأنهار في كل الدنيا، يعني المصبات اللي هي هناك تحت في الجنوب دي في أفريقيا اللي منها نهر النيل جبال، والمطر بينزل عليها تمام في بحيرة واسعة ثم تتفرع منها الأنهار. فهم قالوا هذا الهواء والسحاب سيولد ويمطر في المكان ده في المنخفض ده الوادي ده، وكان يسمونه المغيث، كان يسمونه الوادي ايه المغيث. اما تدمر كل شيء اللي هي الريح بأمر ربها، يبقى ريح مسلطة، ريح ايه مسلطة، والمسلطة لا يقوى احد عليها، الريح المسلطة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الخطاب لمين هنا؟ الخطاب هنا لمين؟ لعاد. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن نفر هؤلاء سميناهم قبل ذلك قلنا هم كانوا سبعة ذكرناهم بأسمائهم شاصر وهاصر أسماء كده في الجن يعني لكن يا ترى الجن لما اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا به في أي مكان ستقرأ في صحيح البخاري في كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا الاجتماع كان في وادي اسمه نخلة الوادي اسمه ايه؟ نخلة. دخله النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمعت به الجن فسمعوا القرآن، وكان يصلي بليل، فلما سمعوا القرآن آمنوا، ساقهم الله تعالى إليه. انظر في التعبير، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يبقى الجن هؤلاء كانوا قبل أن يكونوا كانوا إيه؟ كانوا على ملة موسى عليه السلام، كانوا على ملة موسى عليه السلام، وهذا يدل على أنهم تطول أعمارهم. تطول أعمارهم، أعمار الجن ليست كأعمار الإنس. الجن ممكن يعيش 1000 سنة، افهم شوي، فأعمارهم تختلف عن أعمار الإنس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى الاجتماع كان فين؟ كان في وادي نخلة. طيب يا ترى الجن هؤلاء كانوا من أي بلد؟ عند الطبري أنهم كانوا من بلد اسمها نصيبين، ونصيبين هذه قالوا في اليمن. قالوا فين؟ قالوا نصيبين دي اسم موضع في اليمن. وابن أبي حاتم ذكر خلاف ذلك، قال الجن دولي كانوا من هناك من جزيرة الموصل. الموصل دي فين؟ عراق. والعراق دي فارس ولا روم؟ فارس في التقويم فوق. كانوا من الموصل. على أي الجن غير محدود بمكان، بيجري في الهواء، بيجري في الهواء، لأنها أجسام لطيفة لا ترى. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، في لحظة يبقى هنا في لحظة تلاقي في آخر الدنيا. على أي اجتمعت الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا القرآن وأعجبوا به، وسميت لهم في القرآن سورة باسم الإيه؟ باسم الجن. آخر موطن من المبهمات قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. في أولو العزم يعني أولو الشأن، كبار الشأن من الرسل، وكبر الشأن يكون حسب المهمة التي يكلف بها الرسول. لذلك أعظم الرسل شأنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين وسلم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم.